من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما بعد، قال رضي الله عنه ورحمه النجاسه. ذكرها المصنف بعد الغسل وقبل التيمم لانها طهاره مائيه، لأن إزالة النجاسة تحصل بالماء مشايخ، تحصل بالماء بخلاف التراب فإنه لا يحصل، بخلاف التيمم فإنه لا يحصل إلا بالتراب، والتراب بدل عن الماء. ولأن إزالة النجاسة شرط لصحة التيمم، لذلك قدم إزالة النجاسة على التيمم. وهذا الباب معقود لبيان الأعيان النجسة، لبيان الأعيان ولي إجمالا طبعا، لبيان أعيان النجاسة إيه؟ إجمالا، التي تعرب إجمالا من تعريف النجاسات ومن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام. ومعقود أيضا لبيان كيفية إزالتها، يبقى معقود لإيه؟ لشيئين، لبيان الأعيان ولبيان كيفية الإزالة. إذا علمتم هذا، فقال المصنف: النجاسة لغة المستقذر، أي ما يعده الطبع قذرا، ما يعده الطبع قذرا لئلا يستطيبه ذو الطباع السليمة ولو كان طاهرا كالبزاق والمخاط. إذن النجاسة في اللغة أعم من المعنى الشرعي من وجه دون وجه، كما سيأتي إن شاء الله. تمام يا أشياخ؟ يبقى النجاسة في اللغة كل ما يستقذره الطبع، سواء كان نجسا شرعا أو طاهرا، كالمخاط، تعرفون المخاط والبزاق والمني، هذه الأشياء طاهرة لكنها إيه؟ إذن هي نجسات في اللغة، من قبيل النجاسات في الإيه؟ في اللغة. قال: وشرعا مستقذر، يعني مستقذر شرعا. الاستقذار هناك مستقذر إيه؟ طبعا، لكن هنا الاستقذار شرعي، الشرع هو الذي عد هذا الشيء قذرا، وإلا فقد يكون مستطابا طبعا. مثال إيه؟ الخمر. الخمر مستطاب طبعا، مستقذر شرعا، نجس خلاص. قال: وشرعا مستقذر يمنع صحة الصلاة أي ونحوها مما يتوقف على طهارة من النجس، وكذا يمنع من التعاطي أو الملابسة، كالمنع من أكل الميتة ومن التضمخ بالنجاسات. تمام؟ قال: مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص، حيث يبقى المنع متلبس بصورة هي عدم وجود المرخص الذي يقتضي التخفيف، أو المرخص من فقد الماء وغيره. نديكم مثال، نعطيكم مثال. الآن رجل استجمر بالأحجار، استعمل الحجر في الاستجمار، هل هو قد أزال النجاسة إزالة تامة، أو أزال العين وبقي أثر لا يزيله إلا الماء؟ بقيت النجاسة ولا لم تبقى الآن؟ بقيت، لكن هذا مرخص، هذا ايه الاستنجاء مرخص للصلاة، فلم يمنع من الصلاة لوجود المرخص، لا لكون هذا الشيء طاهر الذي بقي. هي نجاسة معفو عنها. مثال أوضح، الآن رجل على بدنه نجاسة غير معفو عنه، لم يجد لا ماء ولا ترابا، ما الذي يجب عليه؟ هل امتنعت الصلاة عليه مع وجود النجاسة ولا أبيحت؟ هل إباحة الصلاة لكون هذا الذي على بدنه طاهرا، أو لكون هذا الرجل أو هذا الشخص قد تلبس بمرخص؟ إذن وجود المرخص لا يستلزم إيه؟ طهارة الشيء، بل فإذا هذا القيد حيث المرخص هذا للإدخال، لإدخال بعض النجاسات التي لا تمنع صحة الصلاة. فإن العدم المنع من صحة الصلاة لا لكونها طاهرة إنما لوجود الإيه؟ وهذا مرخص قد يقتضي تخفيفا. المرخص من إيه؟ تخفيف زي حجر الاستنجاء. تمام؟ طيب. قال أقسام النجاسة. عرفتم تعريف النجاسة؟ ولا نقول تاني؟ مع القضاء. مع القضاء نعم. لكن الصلاة صح. طيب. قال أقسام النجاسة. المقصود الأصلي من هذا الباب معرفة كيفية إزالة النجاسة. صح؟ ولا معرفة الأعيان؟ معرفة الكيفية طبعا. يعني أنت عرفت أعيان النجاسات ولم تعرف كيف تزيلها، ما الذي استفدته؟ لا شيء. تمام؟ فالمقصود الأصلي من الباب معرفة كيفية إزالة النجاسة. تمام؟ ومعرفة كيفية الإزالة متوقفة على معرفة أنواع النجاسة، لأن كل نوع من أنواعها له كيفية خاصة يزال بها. لذلك ناسب أن يذكر المصنف قبل ذكر الكيفية ذكر الأنواع. تعرف الأنواع أولا ثم تعرف كيفية إزالة كل نوع من أنواعها. واضح؟ عرفتم لماذا قدم الأقسام؟ قال رضي الله عنه: النجاسة ثلاثة أقسام. النجاسة يا أشياخ إما أن تكون عينية وإما أن تكون حكمية. النجاسة العين كل أنواع النجاسات، يا عينية يا حكمية. ما معنى عينية؟ يعني لها جرم أو لها صفة. ما هي الصفات؟ لون، طعم، ريح. لون، طعم، ريح. يبقى النجاسة العينية ما لها جرم أو وصف، أو لها الجرم والوصف، هذه نسميها النجاسة عينية. وحكمية لا جرم ولا طعم ولا لون ولا ريح، لا جرم لها ولا طعم ولا لون ولا ريح، خفيت جميع أوصافها. الجرم اللي هو ما شغل حيزا من الفراغ، جرم يعني شيء يمسك يلمس. ها؟ مادة، يعني مادة. ماشي. جرم اللي هو ما يشغل حيزا من الفراغ. الآن نحن نعيش في فراغ ولا لا؟ مع أن الهواء ملاء ما علينا، لكن نسميه فراغا يعني تساهلا. هذا الهاتف يشغل حيزا من المكان الذي نسكن فيه أو لا الآن؟ هذا نسميه له جرم، له نتوء. أشعر أني لما أعرف الجرم أصعبه، صح؟ طيب كنا بنقول إيه؟ أيوة ماشي الحال. يبقى تيقن وجود الحكمية، تيقن وجودها الحكمية، لا تيقن وجودها وخافي وصفها. أنا متيقن أنه هنا في نجاسة. هذا الصبي بال على هذا الثوب لكن جف البول، ولا يوجد لا أثر ولا لون ولا طعم ولا ريح. هذا نسميها النجاسة إيه؟ حكمية. النجاسة بنوعيها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. النجاسة بنوعيها الحكمية والعينية تنقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام. وهذا التقسيم باعتبار كيفية التطهير. يبقى نقول النجاسة ثلاثة أقسام. اكتب كده: النجاسة باعتبار كيفية تطهيرها ثلاثة أقسام. باعتبار إيه؟ كيفية التطهير. قال: مغلظة ومخففة ومتوسطة. هذه ذكرها إجمالا. قال: فالمغلظة، الفاء فاول إيه؟ فصيح. فصيحة بقى تفصح عن جواب شرط مقدر. إذا أردت معرفة كل نوع من الأقسام الثلاثة فأقول لك: المغلظة كيت وكيت، والمخففة كذا وكذا إلى آخره. وأحنا نسميها فاء الإيه؟ فاء الفضيحة، سترنا الله وإياكم، لأنها تفضح عن المكنون. تمام؟ حلوة الفضيحة دي. قال: فالمغلظة نجاسة الكلب والخنزير، أي النجاسة الحاصلة من ملاقاة شيء من كلب أو خنزير، لعابا أو شعرا مع توسط الرطوبة أو بولا أو غائطا، أي شيء من الكلب أو الخنزير. شعرا جافا. لا ينجس. شرط انتقال النجاسة توسط الرطوبة، لابد أن يكون رطوبة بين الشيء الملموس والإيه؟ واضح؟ قال نجاسة الكلب والخنزير، وما تولد منهما كلب تزوج خنزيرة ماذا ينجبان؟ خنزير ابن كلب، صح؟ أو العكس كالزير. ماشي، على كل هذا المراد من كلام الشيخ أن أحدهما نزع على الآخر فأنجب. قال أو من أحدهما، يعني أو تولد من أحدهما، يعني مع حيوان طاهر، كلب تزوج شاة أو العكس، تيس تزوج كلبة. طبعا هذا محال الآن في علم محال توالد الأجناس المختلفة أصلا، والله أعلم، لكن هو محال أن يلد الخنزير، أن يتزوج الخنزير كلب ويلدان يعني، لكن هذا تفصيل عقلي محض. تمام، العقل لا يمنع لكن الواقع يمنع، العقل يجوز أي شيء، العادة تمنع، العقل يجوز أنك سوبرمان، صح؟ والعادة تمنع، والعادات تمنع مش العادة. تمام يا شيخ، تعرفون سوبرمان ولا لا تعرفونه؟ عندنا في في في في في تاريخ الإسلام كثير من سوبرمان ولله الحمد. عمر بن الخطاب سوبرمان، صح ولا لا؟ لكن هذا حقيقي، ليس كهؤلاء، ليس تخيلا كما يفعل هؤلاء. عندنا أناس في تاريخ المسلمين قاموا بأشياء خارقة للعادة، فعلا بحق قاموا بأشياء خارقة للعادة، هؤلاء أحق أن يعني أن نرسم صورهم على الملابس. لا يا سيدي، أنا بقول لك حلال. تمام يا شيخ، فمن تزوج منكم ورزق بأولاد فليعود أولاده وليربيهم على الرجال الخارقين من المسلمين، هؤلاء هم الأحق. تمام يا شيخ، إن شاء الله في آخر كل درس بعد ذلك يعني نتكلم عن إيه؟ عن شخصية من شخصيات السوبرمان الإسلامية، يعني إشارة لطيفة سريعة إن شاء الله. طيب يا شيخ، قال والمخففة بول الصبي الذي لم يطعم للتغذي غير اللبن. بول الصبي، خرج بالصبي إيه يا مشايخ؟ أولاً بول، أولاً نتكلم عن أول لفظ بول، خرج بالبول غيره كالغائط والقي والقيح والدم، كل النجاسات إلا البول، فكل النجاسات غير البول تلحق بالنجاسات المتوسطة من الصبي. هذا بول الصبي، خرج بالصبي إيه؟ الصبية والخنثى، الجارية الصغيرة والخنثى. لم يطعم الذي لم يطعم للتغذي غير اللبن، قوله للتغذي يخرج ما لو طعم غير اللبن لا للتغذي، كأن طعمه على سبيل التداوي، تناول الدواء، أو طعمه على سبيل الإصلاح، إصلاح البدن مثلا، السفوف أو التحنيك. تعرفون التحنيك؟ تعرفه يا شيخ؟ يأتي بالتمر رجل صالح، لما الطفل يولد يأتي بتمرة ينضغها في فمه، ثم يأخذها بالدعاب ويضعها في فم إيه؟ في فم الطفل ويسوقه بها، هذا يسمى التحنيك. تمام؟ وسنة. قال لم يطعم غير اللبن، أي غير نحو اللبن، غير نحو الإيه؟ اللبن. ليه؟ لماذا أدخلنا كلمة نحو؟ لإدخال مشتقات اللبن، لإدخال مشتقات. فمثلا لو أكل الصبي، لو شرب لبنا رائبا، تعرفون اللبن الرائب؟ الزبدو، زبدو مش زباد، أتعرفه؟ لكن ليس بنكهة الفراولة، بالخمائر الطبيعية. تمام؟ هذا يسمى الرائب أو الخاثر الثاء. أو مثلا طعم الصبي الزبدة، الزبد والقشدة، تعرف القش ده؟ قشطه. قشطه يعني. جمع قشطه ايه بقى؟ لا قشطه بالهبل. هذا لا يعرفه الا المصريون. ما علينا. لا تعرف القش ده؟ لا. تعرف الدسم؟ هذا هو. هذا الدسم الموجود في اللبن هو هو القشط. ودخل في قول المصنف اللبن كل انواع اللبن. لبن الادميين يدخل حتى لبن الرجال. يعني لو فرضنا انه رجل يرضع وما اكثر المتخنثين. ممكن عقلا وممكن واقعا كمان. داخل. دخل. تمام. طب بتحاول تحولات كثيره كجبن او برضه داخل. السمن فقط هو الذي يخرج. الذي دخلته النار يخرج. طيب يبقى دخل في اللبن لبن الايه؟ الادميين. يدخل جميع مشتقات اللبن ويخرج في السمن. ويخرج ويدخل في اللبن لبن الايه؟ البهائم. ولو لبن ولو كان اللبن نجسا نجاسه مغلظه. طفل رضع من كلبة. لا لبن بودرة لا. تعرفون اللبن الصناعي؟ نعم تحول. الأطفال لبن الأطفال الذي يباع في الصيدليات هذا لا يدخل. لماذا لا يدخل؟ لأنه يحتوي على أشياء كثيرة جدا غير اللبن أصلا. ليس لبنا مجففا. واضح؟ هذا هو النيد. هذا هو النيد. قال ولم يبلغ الحولين. ما معنى الحولان؟ الحولين؟ يعني السنة. الحول يعني السنة. لكن مرب الحول الحول الهجري القمري تحديدا. فلو شرب قبل لو أكل قبل مضي الحولين بيوم لابد من تمام الايه؟ الحولين. بعد الحولين صار بوله نجاسة متوسطة. ولو لم يطعم إلا اللبن حينئذ كمان. واضح يا شيخ؟ طيب. قال والمتوسطة باقي النجاسات يعني غير نحو الكلب وبول الصبي المذكور كما كالخمر أي والبول والغائط والروث والدم. والبول والغائط نجسان ولو من مأكول اللحم ولو من الحيوان المأكول ليه ولو من السمك. والدم نجس ولو من السمك. ومني الايه الكلب والخنزير نجس. والمذي والوادي والقيح والصديد ناجس ايضا لكن قد يعفى عنه. نعم مني غير نعم مني الكلب خنزير ناجس نجاسه مغلظه. احسنت فتح الله لك. اتينا في باب الصلاه. تمام. طيب ثم قال ازاله النجاسه يعني كيفية إزالة النجاسة. يعني كيفية إزالة النجاسة. قال تزول النجاسة يعني تزول عين وحكم النجاسة عن المحل الجامد. عن المحل الايه؟ كل الدماء نجسة حتى مأكول اللحم. حتى مأكول اللحم. ها؟ علي صوتك يا حبيب. حتى دمنا. ايوه حتى دمك نجس. يعني انت طاهر يعني قوي. انت طاهر لكن دمك نجس. سهل. ولا سيما حيوان. انا ايضا طاهر ودمي نجس. اجماع. اتفاق مش من الاجماع. ما علينا. يبقى تزول النجاسة المغلظة عن الايه؟ عن المحل الجامد. احترزنا بالجامد يعني المائعات غير الماء. عن المائعات غير الايه؟ فإنه لا يمكن تطهير المائع الذي لقي نجاسة بحال أبدا. لا يمكن تطهيره أبدا. يراق. ها؟ يراق. السمع. يراق. يراق. أو يطعم بقى لحيوان. يعني عندي عسل تنجس كيف أطهره؟ أطعمه للنحل فيأخذه النحل نجسا ويرده إلي طاهرا. صح؟ نسول فقهاء. طيب قال تزول النجاسة المغلظة بغسل ماء أي بغسل المحل الذي تنجس بها سبع غسلات يعني بماء طهور، إحداهن إحدى هذه الغسلات السبع ممزوجة بتراب، يبقى إحداهن بتراب يعني ممزوجة بتراب، بتراب إيه يا مشايخ؟ بتراب طهور، بتراب طهور. والمراد بالتراب التراب ولو بالقوة، التراب ولو، فيشمل الطين، يشمل الإيه؟ ويشمل الطفل، عارفين الطفل مش الطفل، فتح الطاء، تعرفون هذا الجدار مبني بإيه؟ بقطع من الأحجار، هذا الشيء الأحجار هذه قبل أن تصير على هذا الشكل تكون عبارة عن تراب له لون خاص ويدخل في المحرقة ويخرج لنا على هذا الشكل، هذا يسمى الطفل، تمام؟ نوع يعني خاص من التراب. ها؟ ماشي. نعم. حد يقول حاجة؟ تيجي الطفل بقى. الطبقة العليا دي ده الطفل. تجريف الأرض الزراعية. محرم دوليا. طيب يا أشياخ. يبقى بتراب، هل الطين يجزئ التيمم به؟ ها؟ لا يجزئ. هل التراب الممزوج بالدقيق يجزئ التيمم به؟ لا يجزئ. هل التراب المختلط بالخل يجزئ التيمم به؟ لكن كل هذا يجزئ غسل النجاسة به، بشرط ألا يغير الدقيق الماء تغييرا كثيرا كما مر معنا في أول الدرس. فقول الشيخ بتراب مجزئ في التيمم ليس بذلك، صح؟ لأن التراب المجزئ في التيمم لابد أن يكون له غبار، والطين لا غبار له، صح؟ فلذلك الأحسن أن نقول سواء كان مجزئا في التيمم أو لا، سواء كان مجزئا في التيمم أو لا، خرج بالتراب غيره فلا يجزئ غير التراب، لا يجزئ غير التراب. يعني هل يقوم مقام التراب الصابون الأشنان؟ لا يكفي. ها؟ الرمل؟ لا، نعم يكفي الرمل بشرط أن يكون له غبار، بشرط أن يكون له إيه؟ غبار. ويشترط في التراب أن يكون طهورا، أن يكون إيه؟ هل يكفي النجس؟ تراب النجس المتنجس؟ طيب لا، المستعمل، هل تعرفون التراب المستعمل؟ ها؟ المستعمل في التيمم أنه بقى ما بقي بعضو المتيمم أو تناثر عن عضوه، مش الموجود في الأرض. طيب قال والمخفف يعني وتزول النجاسة المخففة برش ما تنجس بها بماء يعم، يعني بماء طهور يعم المحل من غير سيلان. يبقى ما معنى الرش؟ أن يغمر المحل بالماء من غير أن يسيل الماء، من غير أن يسيل، إذا سال يسمى غسل. ولا يشترط زوال أوصاف النجاسة، المهم أن يزول العين الجرم، لكن هل يشترط زوال الوصف الذي اعتمده الشهاب بن حجر؟ لا يشترط، وهذا الأقرب عندي. واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ طيب قال والمتوسطة العينية يعني والنجاسة المتوسطة نوعان بقى، وكذا غيرها، يعني غير المتوسطة كذلك نوعان، عينية وحكمية، لكن الشيخ هنا يقسم لأجل الايه؟ لأن كل قسم له حكم مستقل. يعني النجاسة الآن كل أنواع النجاسات عينية وحكمية، صح؟ طب لماذا الشيخ قسم المتوسطة إلى عينية وحكمية ولم يقسم المغلظة إلى عينية وحكمية؟ المغلظة سواء كانت عينية أو حكمية سبع غسلات إحداها بتراب طهور، المخففة سواء عينية أو حكمية تطهر بالرش، لكن المتوسطة لا يختلف، العينية لها حكم والحكمية لها حكم. لذلك الشيخ اقتصر على التقسيم هنا لأنه الأفيد، تمام؟ طيب قال والمتوسطة العينية وهي التي لها لون أو ريح أو طعم أو جرم أو إيه؟ أو جرم. إحنا قلنا ما لها جرم أو وصف. قال بإزالة يعني تطهر المتوسطة بإزالة لونها وريحها وطعمها. يبقى أولا نقول تطهر بإزالة عينها الجرم ولونها وريحها وطعمها. طب إن بقيت عين النجاسة، استعملت الماء وبقيت العين، طهر المحل؟ طب بقي الطعم، زالت العين وبقي الطعم، كذلك لا إيه؟ لم يطهر. طب ماذا لو بقي الريح فقط؟ عفي عنه. لا يضر. لو بقي الريح النجاسة فقط، بقي لون النجاسة فقط، لا يضر. نعم، واضح يا شيخ؟ لا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله. فإن بقي معا وكان بمحل واحد ضر، فإن كان بمحلين لم يضر. فهم؟ فهم؟ الآن أنا عندي هذا الثوب، وقع هنا دم وهنا بول، فغسلتهما جيد، بقي مكان البول الرائحة وبقي مكان الدم اللون، هل يضر هذا اللون والريح الموجودان؟ غسلت ثلاث مرات، عصر الزوال أو لا؟ عصر. ما ضابط التعسر؟ أن يغسل ثلاث مرات مع الحت ولا يزول. عندنا تعسر وتعذر، عندنا تعسر التعسر يعني يغسل ثلاث مرات بالحت ولا يزول. خلاص غسلت ثلاث مرات ولم يزول، بقي هنا الريح وهنا اللون، هذا محل وهذا محل، خلاص لا يضر. لكن كان في محل واحد يضر، كان في بقعة واحدة في مكان واحد يضر. يبقى نقول بقاء العين أو الطعم يضر مطلقا، بقاء اللون أو الريح ننظر، إن عصر الزوال لم يضر وإن سهل ضر. طب إن بقي معا ضر على الصحيح، واضح؟ أن يغسل ثلاث مرات مع الحت ولا يزول. حطه بالظفر، ها؟ بالغسالة حلو، الغسالة تغسل 20 مرة مش 3 مرات بس. قال والحكمية يعني وأما النجاسة المتوسطة الحكمية وهي التي لا لون ولا ريح ولا طعم له، يبقى تيقن وجودها ولكن لا وصف له ولا جرم طبعا من باب أولى. قال بجري الماء على ما تنجس، يعني تطهر بجري الماء على ليه؟ على المحل الذي تنجس، إذ ليس ثم ما يزال، صح؟ وما المراد بجري الماء؟ وصوله إلى المحل بحيث يسيل عليه زائد على الرش الذي تقدم في الايه؟ في النجاسة المخففة، واضح؟ لا يشترط العصر له. ثم قال الاستنجاء، الاستنجاء من قبيل إزالة النجاسة كما عليه المتأخرون، الاستنجاء من قبيل، إنما في المتوسط يشترط العصر. لا، لا يشترط العصر مطلقا يا باشا، ماشي؟ لما كان الاستنجاء من قبيل إزالة النجاسة كما عليه جمهور المتأخرين ناسب ذكره هنا بعد إزالة النجاسة. طب لماذا قلنا من قبيل إزالة النجاسة ولم يقل هو من إزالة النجاسة؟ لأنه يكون بالماء والحجر، ونزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء، لذلك هو إيه؟ ليس على سنن إزالة النجاسة من كل وجه، واضح؟ طيب في معنى ماشي تعبير بابول، ماشي يا بابول. وأخر المصنف باب إزالة النجاسة والاستنجاء عن الوضوء إشارة إلى جواز تقدم الوضوء على إزالة النجاسة والاستنجاء، تذكرون؟ قضى حاجته وتوضأ في مكانه، وضوءه صحيح أو لا؟ لكن هل يجوز أن يصلي؟ يغسل الأول من غير أن يأتي بناقض، من غير أن يمس القبل والدور والحمال، تمام؟ ثم بعد ذلك يصلي كما يشاء. طيب قال الاستنجاء لغة القطع، الاستنجاء مأخوذ من النجو، نجوت الشجرة إذا قطعتها، يبقى لغة معناه ليه؟ وسمي الاستنجاء بذلك لأن المستنجي يقطع الأذى عن نفسه، يقطع الأذى، ويقال لهذا الباب باب الاستطابة، لأن المستنجية يطلب طيب نفسه بإخراج ما فيه من أذى. وقد يسمى الاستجمار لأن المستنجية قد يستعمل الجمار للحصى الصغار في إزالة النجاسة. فالاستجمار والاستنجاء والاستطابة بمعنى واحد، واضح؟ قال: وشرعا إزالة الخارج النجس الملوث من الفرج عن الفرج بماء أو حجر. إزالة الخارج النجس الملوث من الفرج، قوله من الفرج هذا متعلق بقوله إيه؟ لا، الخارج، الخارج من الفرج. طبعا الفرج متعلق إزالة، واضح؟ بماء أو حجر، يعني بشروط. خرج بالنجس يا مشايخ الطاهر، الطاهر ما مثال الطاهر؟ الدود، خرج من دبره دود. الدود طاهر ولا نجس؟ حيوان، يبقى طاهر. كل الحيوانات طاهرة إلا الكلب والخنزير، صح؟ يبقى الدود طاهر. أخرج حصاة، أخرج ريحا، الريح طاهر لكن ينقض الوضوء. الحكم بالطهارة والنجاسة غير الحكم بالطهارة بنقض الوضوء، هذا أمر وهذا أمر آخر، لا نخلط. يبقى خرج بالنجس الطاهر، فلا يجب الاستنجاء من الطاهرات، يسن في الدود والحصى، ويكره في الريح، ويكره في الايه؟ طيب، قال: إزالة الخارج النجس الملوث، هذا احتراز عن النجس غير الملوث، كالبعر الجاف، أخرج غائطا جافا لا يلوث المحل، لأن شرط التلويث الرطوبة. فهل يجب الاستنجاء؟ يسن، يندم، واضح؟ ظل 10 أيام لا يشرب الماء مثلا يا عم الشيخ، فلما دخل الخلاء أخرج غائطا لكن كالحجر، فلما نزل كسر محله من قوته، يعني هذا جاف ولا رطب؟ هذا لا يجب فيه الاستنجاء لأنه لا يلوث المحل لكنه نجس، يبقى اصلحه لا اشكال، خلاص. يبقى نقول لا يجب الاستنجاء وانما يندب، واضح ولا غير واضح؟ لا ينجس، لا ينجس، نعم. طيب، قال: من الفرج، احترزنا بالخارج من الفرج عن النجس الملوث الخارج من الايه؟ من غير الفرج، الدم، قطعت يدي فنزل الدم، هذا نجس خارج ملوث، لكن من اليد ولا من الفرج؟ هل ده انه ازالته تسمى استنجاء؟ لا. لا، تمام، استنجى في يدي، عيب يعني. عن الفرج، يبقى الإزالة عن الفرج. خرج بول وتطاير إلى الفخذ، إزالة البول الخارج من الفرج لكن إزالته من على الفخذ استنجاء؟ لا، لأن هذا إزالة من على الفخذ وليس من على الفرج، فشرط الاستنجاء أن يكون إزالة الخارج من الفرج وتكون الإزالة عن الفرج. فهمت التعريف؟ طب الإزالة تكون بإيه؟ قال: بماء يعني طهور، أو حجر بالشروط الآتية: جامد، طاهر، قالع، غير محترم. فهمت يا حبيب؟ فخري إميل حبيب، هذا اسم واحد، سبحان الله، سبحان من أعطاك. لا، الله عز وجل هو المعطي على الحقيقة، أنا بقى اسم واحد مصطفى. طيب، بماء أو حجر، أو هنا في التعريف للتنويع، أو هنا للإيه؟ إما بهذا وإما بهذا، ففيه إشارة إلى أن كل من الحجر أو الماء يجزئ ولو مع تيسر ووجود الآخر. فهمتم لماذا جاء لي أو؟ عندي ماء وعندي حجر، أستعمل هذا أو هذا، لا يضر. فهمتم؟ على التفكير. الاستنجاء له كم ركن؟ 4 أركان: مستنجن هو الشخص، ومستنجى به، وهو الايه؟ الماء والحجر، ومستنجى منه وهو النجس الخارج الملوث، الخارج النجس الملوث، ومستنجى فيه والمحل الفرج. واضح؟ هل الاستنجاء واجب ولا غير واجب؟ الاصل انه واجب، لانه قلنا قد يجب قد يندب كالاستنجاء من الايه؟ من الطاهر، وقد يكره كالاستنجاء من الريح، وقد يحرم كالاستنجاء بالطعام. استنجى بالطعام يحرم ولا لا يحرم؟ تمام. فالاصل الحكم الاصل للاستنجاء انه واجب، لكن وجوبه على الفرو ولا التراخي؟ على التراخي. على التراخي. ليه على الفرو يا مشايخ؟ براحتك، خد وقتك، ادخل الخلاء واستمتع، بيت الراحه. نعم. يعني كشف العوره فوق وقت الحاجه مكروه مش حرام، خلافا للحنابلة. خلاص هرشه كده. يجب الاستنجاء على الايه؟ على التراخي. فيجب عند اراده الصلاه مثلا، او الطواف، او عند خشيه التنجيس، يخشى انه لو لم يستنجي يتنجس باقي البدن، يتضمخ بالنجاسه، فيجب حينئذ على الفقهاء. فهمت يا علامه؟ طيب. قال: والافضل الاستنجاء بالحجر ثم اتباعه بالماء. الاستنجاء له كم كيفيه؟ ثلاث كيفيات: كيفيه فضلى، وكيفيه فاضله، وكيفيه مفضوله. يبقى فضلى احسن الكيفيات. ها؟ وكيفيه مفضوله. ايوه. لو قدرنا مثلا الماء على مش مفضوله، دي مش كيفيه، ده تلويث. ما ينفعش، ده يلوث المحل، لكن طاهر على كل حال. ودي مش كيفيه، يعني بنتكلم على الكيفيه المنقيه مش ملغوصه. يبقى له كم كيفيه يا شيخ؟ فضلى احسن الكيفيه، ذكرها الشيخ. قال: الافضل الاستنجاء بالحجر ولو كان الحجر نجسا. ولو كان الحجر ايه؟ ولو اقتصر على مسحه واحده، ثم بعد ذلك اتباع الحجر بالايه؟ لكن الاكمل ان يستنجي بايه؟ بحجر تام من مستوفي الاركان والشروط، ثم يتبعه بالماء. وان كان الحجر نجسا هذه في الفضله، في الفضله فقط. لانه سيتبعه بالماء. طب لماذا كانت فضله اصلا؟ لان هذه الكيفيه تزيل العين وتزيل الاثر من غير ان تلامس يدك النجاسه. انت الان تستعمل، تريد ان تستعمل الماء فقط، ما الذي ستفعله؟ يدك تلامس النجاسة. طب لو أزلت النجاسة عينها يعني بحجر النجس، يبقى أزل ثم استعملت الماء، يبقى أزلت من غير أن تلامس النجاسة ولا لا؟ إذن لذلك كانت فضلة. لكن الأكمل حجر طاهر جامد قالع، ثلاث مساحات، ثم يتبعه بالماء. فهمتم؟ طيب. الكيفية بقى الفاضلة، قال: ثم، يعني ثم في الفضل الاقتصار على الماء بحيث تزول النجاسة. بحيث تزول الايه؟ كيف نعرف انها زالت؟ يعود المحل الى خشونته كما كان، او الى نعومته كما كان، على حال كل بني ادم يعني. تمام؟ انتوا مكسوفين ولا ايه يا مشايخ؟ ما يصحش كده. طيب. قال: ويجوز الاقتصار على الحجر. هذه بقى الكيفية الايه؟ المفضولة، اقل الكيفيات في الفضل، لكن بتسعة شروط. لكن جواز الاقتصار على الأحجار متلبس بتسعة شروط، أربعة في الخارج وخمسة في الحجر. أربع شروط في الشيء الذي يخرج، وخمس شروط في الايه؟ في الحجر المستعمل. قال: ألا يجف، هذا الشرط الأول، ألا يجف النجس. فإن جف النجس الخارج كله أو بعضه، تعين الماء، لا يجزئ الحجر بقى خلاص. ما لم يخرج بعده مائع آخر ويصل إلى ما وصل إليه الأول. هو جاف على المحل، تبول ثانيا، خلاص يبقى يجزئ الحجر. رطب الدنيا. قال: وألا ينتقل، الشرط الثاني، ألا ينتقل الخارج عن محل خروجه الذي استقر فيه. هذا قيد مهم، ألا ينتقل النجس أو الخارج عن المحل الذي خرج، عن محل خروجه واستقر فيه. خرج واستقر في مكان ثم انتقل من مكان إلى مكان، هذا الذي انتقل، هذا المنتقل، هل يجزئ فيه الحجر؟ لا بد من الماء. واضح؟ لكن لا يضر الانتقال بإدارة حجر الاستنجاء عند المسح. أنت الآن تمسح، تنقل أحيانا النجاسة ولا لا؟ تمسح بالحجر، مش النجاسة تنتقل؟ هذا ضروري لا يمكن الاحتراز عنه. هذا الانتقال يضر؟ لا لا يضر. قال وألا يطرأ عليه، يعني على الخارج، آخر، يعني شيء آخر غير ماء الطهارة. مش ماء الطهارة ده طارئ؟ هل ماء الطهارة يضر؟ لا، لو طارئ خلاص يستعمل الماء، لكن لو طرأ بقى عليه أي شيء آخر، هذا الذي خرج جاء عليه بول، جاء عليه غائط، جاء عليه أي شيء من خارج، تعين الماء. قال لا يجاوز الصفح. نعم. ألا يطرئ على، ألا يطرأ أو يطرأ على الخارج على النجاسة شيء آخر ولو كان طاهرا. أي شيء، دم، حصى، أي حاجة، لبن، ممكن نحلة. أو كومودو. طيب. قال وألا يجاوز الصفحة، يعني وألا يجاوز، وألا يجاوز الخارج صفحة الدبر. يعني تعرفون صفحة الدبر الأول؟ صفحة الدبر هي ما يستتر من الأليين عند انطباق بعضهما على بعض عند القيام. تمام؟ يقوم فيحصل ايه؟ التصاق. هذه تسمى صفحة الايه؟ الدبر. رجل بقى مصاب بالإسهال، تعرفون الإسهال؟ ضيارية. فلما دخل ليتغوط يعني انفجر، فأصاب فخذيه وجاره ومن حواليه. ها، هل يجزئ الحجر؟ ده محتاج عربية طوب. لا يجزئ الحجر، يتعين الماء حينئذ. أيوة، عرفتم يا شيخ؟ طيب. قال لا يجاوز الصفحة والحشفة، يعني حشفة الذكر، تعرفون حشفة الذكر؟ لا تشر بس. أيوة. وفين هذا بالنسبة للرجال، أما النساء ألا يجاوز مخرج البول، ألا يجاوز بولها مخرج بول، مخرج البول المعتاد. فلو نزل البول إلى مخرج الولد، المرأة لها مخرجان، بول وولد. طب نزل البول بقى إلى مخرج الولد، تعين الماء، لكن لابد أن تتيقن أنه نزل. طب شكت، يجوز الحجر. واضح ولا غير واضح؟ طيب. قال وأن يكون بثلاث مساحات، هذا بقى شروط الحجر بقى، شروط الايه؟ وأن يكون يعني المسح بثلاث مساحات ولو بأطراف حجر واحد، ويجب أن يعم بكل مسحة جميع المحل، يعني كل مسحة يستوعب بها المحل كله، يستوعب بها المحل ايه؟ كله. واضح؟ طيب. قال وأن ينقى المحل، وأن ينقى أو ينقي المحل أو ينقى المحل الاثنين بالمساحات الثلاث. طب إذا لم يحصل الإنقاء بالثلاث، زيد إلى حصول الإنقاء، إلى حصول الإيه؟ فإن حصل الإنقاء بوتر كخمسة أو سبعة خلاص فذاك. طب إن حصل بشفع كأربعة أو ستة أوتر، زاد إيه؟ مسحة زائدة ليكون المسح وترا. قال وأن يكون الممسوح به طاهرا لا نجسا ولا متنجسا، وأن يكون قالعا يعني منقيا مزيلا لعين النجاسة، فلا يكفي الرخو ولا الأملس الذي لا ينقي. هذا شرحناه في أول درس بقى. قال وألا يكون محترما يعني معظما كما مر يعني في الكلام على وسائل الطهارة. وبقي عليه شرط آخر وهو أن إيه؟ أن يكون جامدا واضح لا رفقا. ونقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.